إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا في أواخر الباب الثامن من هذا الكتاب عند قوله: وشبيه بهذا الغلط الذي أشرنا إليه قول من قال إن العارفين لا يشتاقون إلى الله عز وجل في الدنيا لأنهم يشهدونه بقلوبهم حاضرة وتباشر قلوبهم أنواره ويتجلى لها فيستأنسون به ويطمئنون إليه. هذا الباب الثامن يتكلم عن الشوق كما سبق لنا، وباعتباره شيء مما يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى، أن هذا الكتاب يتكلم عن محبة الله عز وجل وبوب فيها أبوابا. الباب الثامن يتكلم عن الشوق، يقول: وقد سبق له مناقشة خطأ وقع فيه، يعني كما بينه الحافظ بن رجب، بعض العباد والصالحون بعض العباد والصالحين في مسألة يعني تفضيل الطاعات على نعيم الجنات، باعتبار أن الطاعات يعني مراد الرب والنعيم الجنات حظ النفس. وبين الحافظ رحمه الله خطأ من وقع في هذا الاعتقاد، وبين أن نعيم الجنات فيه من أنواع المعرفة بالله عز وجل ورؤيته ومحبته والأنس به ويعني ما إلى ذلك وذكره، ما هو أكمل مما في الدنيا، وأن نعيم الجنات ليس منحصرا في المتع بالمخلوقات. عطف على هذا وشبه به غلطا آخر يتعلق بالباب الذي نحن فيه، أي بقضية الشوق. فقد قال بعض العباد: العارفون بالله لا يشتاقون إلى الله. لماذا؟ لأنهم يشهدون الله بقلوبه حاضرا، فهو معهم، يستحضرون معيته، وأنت لا تشتاق إلى من هو معك إنما تشتاق إلى من غاب. فكأنهم رأوا أن الشوق فيه نقص، لأنه يدل على الغيبة، وهؤلاء دائما الله حاضر في قلوبهم فلا يشتاقون إليه، هم يأنسون به حتى لا يشعرون بشيء من الشوق، حتى لا يشعروا بشيء من الشوق. هذا غلط، هذا الكلام غلط وقع فيه بعض العباد، وسيبين الحافظ ابن رجب رحمه الله وجه كون هذا غلطا. ولو لم يكن فيه إلا مخالفة السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله وأعظم الخلق أنسا بالله، ومع ذلك كان يسأل الله الشوق إليه كما قال: والشوق إلى لقائك. إذن هذا ليس بدقيق، وما زال العباد كبار العباد يخبرون بأنهم يشتاقون إلى الله كما سبق وكما سيذكر هو الآثار في ذلك. قال: وهذا وإن كان نقل عن بعض السلف المتقدمين فهو أيضا غلط، ولعله صدر من قائله في حال استغراقه في مشاهدة ما شاهده فظن أنه ليس وراء ذلك مطلب. وهذا كما قال بعضهم: إنه تمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. ومعلوم أن أهل الجنة في أضعاف أضعاف ما هو فيه من النعيم واللذة، ولكنه لما استعظم ما حصل له من النعيم ظن أنه ليس وراءه شيء. وعند التحقيق يتبين أن ما حصل في الدنيا للقلوب من تجلي أنوار الإيمان يدل على عظمة ما يحصل في الجنة، وليس بينهما نسبة، فيتزايد بذلك الشوق إلى ما وراءه. يا سلام، كلام لطيف جدا. يقول الحافظ: هذا الذي وإن كان نقل عن بعض المتقدمين أن العارف لا يشتاق غلط، ولعله وقع من بعض من يعني استغرقته الحال التي هو فيها من مثلا من أنس وما إلى ذلك، فغلبت عليه فقال هذه المقالة. فالحافظ جمع بين تغليط القول وبين الاعتذار لقائله، وأذكر أن قائله أحيانا الإنسان يغلب عليه حال معينة فيقول كلاما غير محرر تأثرا بالحال التي هو فيها، تأثرا بالحال التي هو فيها، كلام غير محرر. فمثلا يغلب عليه الأنس والطمأنينة، وهذا يسكن من قلق الشوق، هو الشوق فيه شيء من القلق والاضطراب، لكن الإنسان إذا أنس وأطمأن وكذا كأنه إيش لا يستشعر هذا الشوق، فيظن أنه في حال تدوم وأنه أن هذه أعلى حال وأنه لا يمكن أعلى من ذلك. وقال هذا غير دقيق. ثم بين لك مثالا يتضح به، قال ألا ترى إلى قول من قال إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب، هذه مسألة أخرى لكن يشبهها لك بها. هذا الذي قال هذا الكلام في الحقيقة لا شك أن أهل الجنة حتى من جهة النعيم النفسي المعنوي، ليس من جهة الحس والتلذذ بالمخلوقات فقط، لا حتى في جهة معرفة الله، ومن جهة لأنهم يرون الله ويرجعون إليه مثلا ويكلمهم كفاحا، فبالتالي حالهم أكمل من حال هذا الرجل. لكن هذا الرجل لما وصل إلى درجة عالية من الأنس في لحظة من اللحظات ظن أنه كأنه هل يمكن أن يكون هناك أكثر من ذلك، ولهذا قال هذا الكلام. وإلا ففي الحقيقة أهل الجنة في أضعاف أضعاف ما هو فيه من الأنس ومن النعيم واللذة. وقال بل عند التحقيق والتدقيق هذه الحال لا يقال إنها أعظم من تلك الحال، بل يستدل بها على أن تلك الحال أعظم بكثير، فيأتي فيها قياس الأولى. لا أن نقول لا هذا معناه أكمل وأنهم لو كان، لا نقول إذا كان هذا في الدنيا فكيف بالجنة هكذا. وبالتالي ومعروف أن الجنة والدنيا ليس بينهما تناسب، فتقول إذا كان هذا ونحن في الدنيا نشعر بهذا الأنس العظيم بالله فكيف بالأنس العظيم الأعظم الذي سيكون في الجنة. يا سلام، أسأل الله عز وجل لا يحرمنا فضله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الشوق إلى لقائه، مع أنه أكمل الخلق مشاهدة ومعرفة، وما يقول هو يعبد الله كأنه يراه، ومع ذلك هو لأنه أعظم الناس إحسانا، إحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ولم يقل أنا وصلت إلى درجة لا أشتاق إلى الله، بل هو يسأل الله الشوق، معناه أن الشوق هذا شيء مطلوب، وحتى لأكمل الناس الذي لا يقارب أحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول في الوصال إني لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، ويشير إلى ما يتجلى لقلبي من آثار القرب والأنس مما يقويه ويغذيه ويغنيه عن الطعام والشراب. كما قال القائل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، والمرجح عند جماعة من المحققين كالحافظ ابن رجب ومن قبله شيخ ابن القيم وغيرهما أيضا قال بهذا، أن المقصود أنه يشعر من الأحوال الإيمانية وكذا ما يستغني به عن الطعام والشراب أياما طويلة، ولهذا يواصل. فمع هذا مع وصوله لهذه الدرجات سأل الله الشوق إلى لقائه، ولم يقل إنه لا يشتاق، فبان بهذا أن من قال بهذا الكلام غلبت عليه حاله، أن كلامه ليس بدقيق ولا كلام مدقق ولا محقق، وأن الشوق مقام كريم سأله يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عظيم المقام عند الله عز وجل الذي لا مقام يداني مقامه عليه الصلاة والسلام، أو لا يقارن يعني بعباد أمته. فبان بهذا غلط من قال بهذا، واستشهد بهذا البيت على أن الإنسان إذا اشتد محبته وكذا قد ينسى الطعام وشرب، وهذا مشاهد الحزن الفرح الكذا قد يجعل الإنسان لا يحتاج إلى كثير من الطعام. ألا ترى أن من مات له شخص من أحب الناس إليه يفقد الرغبة في الطعام مثلا زمنا طويلا؟ قال ولم يزل أئمة العارفين يثبتون الشوق ويخبرون به عن أنفسهم. هذا دليل آخر استأنس به، وهو أن العارفين على عظم أئمة، أن أئمة العارفين لا زالوا يخبرون أنهم مشتاقون إلى الله، وهذا يبين أن الشوق مقام من مقامات أئمة العارفين، ولم يقولوا نحن لا نشتاق لأننا نعلم الله في قلوبنا دائما، لا هذا الكلام غير دقيق. قال عبد الواحد بن الآن سيذكر لنا جملة من الآثار عن كثير من كان يحكي به، وكثير من هؤلاء يعني من الزهاد ومن العباد، وبعضهم عنده تصوف، فكلامه قد يكون يعني فيه كلام جميل من جهة، وبعضه قد يكون فيه شيء من النظر، لكن العبرة العامة هي أنهم مشتاقون إلى الله عز وجل، ولم يقولوا نحن قلوبنا مملوءة بذكر الله وبأنسه فلا نحتاج إلى شوق. قال عبد الواحد بن زيد: يا إخوتاه، ألا تبكون شوقا إلى الله عز وجل؟ ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه. وقال صالح المري من العباد، وإن كان ضعيفا في الحديث: بلغني عن كعب أنه كان يقول: من بكى اشتياق، كعب الأحبار يعني، من بكى اشتياقا إلى الله عز وجل أباحه النظر إليه تبارك وتعالى. يعني أن الشوق قد يصل درجة في هذا الأثر والذي قبله يجعل صاحبه يبكي شوقا إلى الله، تحرقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، كما سبق أن بعض العارفين كان يتمنى الموت، وسبقت هذه المسألة والخلاف فيها. قال حبيب بن عبيد: كان دليجة إذا مشى طاشت قدماه من العبادة، فقيل له: ما شأنك؟ قال: الشوق. فقيل له: أبشر، فإن الأمير قد بعث إلى سرح المسلمين ليأذن لهم. فيقول: ليس شوقي إلى ذلك، إن شوقي إلى من يحثها. يعني كأنه ظن أنه يشتاق إلى الناس، فقالوا له مثلا: الناس الذين في مكان بعيد قد أذن لهم الأمير في الرجوع، أو أنهم يقصدون الجيش يأتي مثلا بالغنائم وبي. فقال: أنا شوقي ليس إلى هذا، بل إلى الله عز وجل. وقال عثمان بن صخر العتكي، والله أعلم، قال عثمان بن صخر العتكي: طوبى لمحبي الرب الذين عبدوه بالفرح والسرور والأنس والطمأنينة، فصاروا الصفوة من الخلق والخاصة من البرية، يحنون إليه حنين الولهان، ويشتاقون إليه شوق من ليس له صبر عنه، قد كسروا بالخوف وروحوا بالظفر. يعني أعلى المنازل عند الله لمن امتلأت قلوبهم محبة لله وشوقا إليه. وكان أبو عبيدة الخواص يمشي في الأسواق ويضرب على صدره ويقول: وشوقاه إلى من يراني ولا أراه. مثل هذه الآثار هي التي قلنا العبرة، نأخذ العبرة العامة منها وهي شدة الشوق إلى الله. أما التفاصيل مثلا فهذه قد تكون غلبة حال للإنسان، وإلا فقد كان من هو أكمل منه شوقا كالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يفعلون مثل هذا. وكانت امرأة من المتعبدات بمكة لا تزال تصرخ، هذا نفس الشيء السابق، وقد سبق أن ابن القيم قال عن مثل هذا: قوة الوارد وضعف المحل عن الاحتمال، وإلا فهناك أقوى من هذا واردا، لكن كان المحل قويا يتحمل مثل قلوب الصحابة ونحوهم، فلم يصرخوا ولم يعهد عنهم مثل هذا. وتقول: أوليس عجبا أن أكون حية بين أظهركم وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل شعل النار التي لا تطفأ حتى أصير إلى الطبيب، تقصد إلى الله عز وجل، الذي بيده برء دائي وشفائي. يعني أنا تقول: إن قلبي يكاد أن ينشق وأن أموت شوقا إلى الله سبحانه وتعالى. وقال ذو النون: إن المؤمن إذا آمن بالله واستحكم إيمانه خاف الله، فإذا خاف الله تولدت من الخوف هيبة الله، فإذا سكنت درجة الهيبة دامت طاعة لربه. هذا أول استقامته، ثم ينتقل إلى درجة وسطى على حسب كلام ذي النون: فإذا أطاع تولد من الطاعة الرجاء، فإذا سكنت درجة الرجاء تولد عن الرجاء المحبة. الآن انتقل من الدرجة الثانية، من درجة خوف إلى درجة الرجاء، من درجة الرجاء إلى درجة المحبة. فإذا استحكمت معاني المحبة في قلبه سكن بعدها درجة الشوق أو درجة الشوق. فإذا اشتاق أداه الشوق إلى الأنس بالله، فإذا أنس بالله اطمأن إلى الله، فإذا اطمأن إلى الله كان ليله في نعيم، ويمكن كان ليله على الظرفية في نعيم، ونهاره أو ونهاره في نعيم، وسره في نعيم يعني باطنه، وعلانيته في نعيم انتهى. يقول: أول شيء الإنسان مثلا يكون مسيئا، فأكيد أن أول ما يبدأ به الخوف، خوف النار، اتق الله، هذا الذي أنت فيه قد يدخلك الله النار، والنار فيها وفيها مثلا، فيخاف. ثم بعد ذلك تتولد في قلبه هيبة الله فيلزم طاعة الله، فإذا لزم رجا بطاعته بفضل توفيق الله له طاعة أن يدخل الجنات وكذا، وتعلق قلبه بالثواب، ثم عرف الله بأسمائه وصفاته أكثر فامتلأ قلبه محبة له، ثم إذا أحبه انبعث قلبه شوقا إليه، ثم إذا اشتاق إليه ووصل إلى درجات عالية اطمأن قلبه وأنس به، فإذا أنس به سكن بعض شوقه كما. ولهذا علق الحافظ ابن رجب هنا قال: ولا ريب أن الشوق يقتضي القلق، طبعا انتهى قال: ولا ريب أن الشوق ينتهي يقتضي القلق، لكن قد يمنح الله بعض أهله ما يسكن قلقهم من الأنس به والطمأنينة إليه كما أشار ابن نون رحمه الله تعالى. يعني أنه يكون هذا الذي قاله الأولون، قالوا الأنس يعني يطفئ الشوق، ليس بصحيح على إطلاقه، لكنه في بعض الأحوال إذا غلب الإنسان شيء من الأنس بالله والطمأنينة به سكن بعض شوقي بعض القلق الناشئ عن الشوق. الإنسان إذا كان مشتاقا فإنه يكون في قلق واضطراب، فهذا القلق والاضطراب قد يسكن بعضه بسبب الأنس بالله. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا يعني أعطاهم من لذة العبادة والأنس به ومحبته ويعبدونه كأنهم يرونه خفف عنهم من شدة الشوق، فلا يكون. ولعل هذا الذي جعل الصحابة والأنبياء هم أكمل لا تصدر منهم مثل ما صدر من بعضهم كما قلنا، لأنهم أكمل حالا وأمكن، والله أعلم. وعن إبراهيم بن أدهم أنه قال: قلت يوما: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من المحبين لك ما سكنت به قلوبهم قبل لقائك فأعطني ذلك فقد أضر بي القلق. هذا مثال يقول لك أن القلق اشتد به جدا حتى دعا الله بهذا الدعاء، يقول: خفف عني قليلا بشيء تسكن به قلبي، لأن القلق بسبب الشوق إليك قد يعني اضطربت معه حياتي. قال: فرأيته تبارك وتعالى في المنام. الرؤية المنامية جائزة عند العلماء. فوقفني بين يديه وقال لي: يا إبراهيم، أما استحييت مني؟ تسألني أن أعطيك ما تسكن به قلبك قبل لقائي، وهل يسكن قلب المشتاق إلى غير حبيبه، أم هل يستريح المحب إلى غير من يشتاق إليه؟ قال: فقلت: يا رب، تهت في حبك فلم أدري ما أقول، سامحني، يعني هذه بدرت مني في شدة شوق مني. وروى أبو نعيم، طبعا هذه الأشياء رويت بآثار، بعضها أصلا قد لا يثبت عن قائلها، لكن الرقائق يعني لا يشدد فيها إلا إذا في إشكال فإنه يحقق الأمر. وروى أبو نعيم بإسناد عن عبد العزيز بن محمد أنه قال: رأيت في المنام قائلا يقول: من يحضر من يحضر، فأتيته فقال لي: أما ترى القائم الذي يخطب الناس ويخبرهم عن أعلى مراتب الأنبياء، فأدركه لعلك تلحقه وتسمع كلامه قبل انصرافه. فأتيته فإذا الناس حوله وهو يقول: ما نال عبد من الرحمن منزلة أعلى من الشوق، إن الشوق محمود. هذا بيت، وفيه أن أعلى المراتب يعني هي مرتبة الشوق. ثم سلم ونزل، هذه هي الخطبة فقط هذا البيت. فقلت لرجل إلى جانبي: من هذا؟ قال: أما تعرفه؟ قلت: لا. قال: هذا داود الطائي. هذا في المنام، طبعا كل هذا في المنام. داود الطائي هذا من مشاهير عبادي السلف المتقدمين. فعجبت في منامي منه، فقال: أتعجب مما رأيت؟ والله إن الذي عند الله من الزلفى لداود طائي يعني أكبر من هذا وأكثر، هو عابد معروف. ومما قيل في وصف المشتاقين أن من الشوق، من الأنين يعني صدر منه أنين صوت المتألم، أن من الشوق فلولا دمعه أحرق ما بين العذيب والنقى، واستعارت أنفاسه، وإنما تلهب الأنفاس من حر الجوى، مروا على هكذا البيت هنا، مروا على وادي الغضا فقلبوا من الجوى قلبي على جمر الغضا. وهذا كله كناية عن نار الشوق واشتعالها في القلب. وبهذا نكون قد أكملنا الحمد لله وتوفيق هذا الباب الثامن المتعلق بالشوق، نشرع إن شاء الله في الباب المتعلق بالرضا، وهو أيضا من تعلقات محبة الله عز وجل في الدرس القادم. هذا والله أعلم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.